Ay, ay, ay, ay, ay, ay. قلت لك ليا ما تفوت وتعرفي قدري شعن زوينا شعن زوينا انت اللي فيك لافوت يا خسرتي معايا وراكي ندمينا وراكي ندمينا قلت لك ليا ما تفوت يو تعرفي قدري شحال نزوينا شحال نزوينا انت اللي فيك لافوت لعبتي ببلاستك وراكي ندمينا يو راكي ندمينا راكي ندمينا وهنا وينا وهنا وينا مغبون عليك انتي يا وينا وينا وينا وينا وينا وينا وينا وينا وينا وينا سوفي عليك انتي يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا سوف يعليك انت يا